وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار. الابتلاء في هذه الدنيا في مدة الحياة بجهاد هذه الثلاثة: النفس، الشيطان، أعداء الله في الخارج. وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء، يعني لها قدرة، الله عز وجل أقدر هذه الأعداء الثلاثة على أن ينالوا من العبد امتحانا للعباد، قادر عز وجل أن يزيل هؤلاء الأعداء بكن فيكون. هو سبحانه وتعالى لو شاء لانتصر من كل الأعداء، ولكن ابتلاء للعباد، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء، فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا، وبلى أحد الفريقين بالآخر، امتحن كل من الفريقين بالآخر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يقول: وبلى أحد الفريقين بالآخر وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى، وأنزل عليهم كتبه، وأرسل إليهم رسله، وأمدهم بملائكته، وقال لهم: إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. أليس هذا فقط في العدو الخارجي، بل الملائكة أولياء للمؤمنين على الدوام، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول: وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم. طاعة الله عز وجل أعظم عون ومدد. جنود الإنسان في مواجهة هؤلاء الأعداء، في مواجهة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وأعداء الله في الخارج، أعظم عون ومدد على ذلك الطاعة. ما أمر الله به هو مددك، هم جنودك. وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم، وأنه إن سلطه عليهم، إن سلط العدو عليهم، فلتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم له، ثم لم يؤيسهم ولم يقنطهم، لم يجعلهم يأسون إذا هزموا، سواء كان في معركة داخلية ولا خارجية. إذا كان ذلك في معركة داخلية هزمت فيها وغلبت حتى عصيت الله، فلا تيأس ولا تقنط، استمر في الجهاد. وكذا إذا كان في معركة خارجية. قال: بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم ويظفرهم بهم، فأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم، بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم. ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم عدوهم واجتاحهم. وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم وعلى قدره. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. استكملت الإيمان، استكملت المدافعة من الله، استكملت نصيبك من مدافعة الله عنك. هذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم وعلى قدره. فإن قوي الإيمان قويت المدافعة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله، فيكون كله لله، لله مخلصا، وبالله، بالله مستعينا. يحقق لله وبالله، يحقق إياك نعبد وإياك نستعين، لا لنفسه ولا بنفسه. لا لنفسه حين يتبع شهواتها وأهواءها، ولا بنفسه حين يعتمد على نفسه ويظن أنه هو القوي القادر دون عون الله، ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه. جهاد الشيطان بتكذيب وعده. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ينهاك عن طاعة الله عز وجل، عن عبادته، يأمرك باتباع الشهوات، فأنت تجاهده بتكذيب وعده. يعدك الأماني، يرغبك في الأحلام والسعادة الوهمية والعلو في الدنيا وربما في الآخرة، كما خدع من قال: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. أماني الباطلة، وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور. فتكذيب بتكذيب، يجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه، فإنه يعد الأماني ويمني الغرور، الغرور الباطل، الشيء الباطل الذي لا حقيقة له، يعدهم ويمنيهم، ويعد الفقر، ويأمر بالفحشاء، وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها. فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره، فينشأ له، ينشأ العبد من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا. واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس: يعني إيه جاهدوا في الله حق جهاده؟ قال ابن عباس: واستفراغ الطاقة فيه، وأن لا يخاف في الله لومة لائم. قال مقاتل: اعملوا لله حق عمله، واعبدوه حق عبادته. قال عبد الله بن المبارك: ومجاهدة النفس والهوى. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان، لو اتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده، بعضهم قال أنها منسوخة، يقولوا إن حق التقوى وحق الجهاد غير مقدور، فربنا خفف على العباد وأمرهم: فاتقوا الله ما استطعتم. ليس كذلك، يقول لم يصب من قال هذا، خطأ. يقول: من قال ذلك لظنه أنهما تضمنت الأمر بما لا يطاق، وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه. يعني فعلا نحن لم نكلف إلا وسعنا، وإذا أدينا ما في وسعنا فقد اتقينا الله حق تقاته، وقد جاهدنا في الله حق جهاده، وهو ما يطيقه كل عبد في نفسه. وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل. كلام غاية في الأهمية، لأن البعض يظن أن هناك قدر لا بد منه حتى يكون مجاهدا، فضلا أن يكون مجاهد حق الجهاد، ويظن أن هذا بدونه سوف يكون ضائعا فيعمل أي شيء، فيترتب على ذلك ما هو معلوم من أنواع المفاسد، لأنه لم يراعي القدرة والعجز والعلم والجهل وما فيه المصلحة وما فيه المفسدة. قال: فحق التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء، وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى كيف تكون منسوخة؟ الآية واحدة. يبقى حق الجهاد هو ما ليس فيه حرج، ما ليس فيه ما يعجز عنه الإنسان، والحرج الضيق، بل جعله واسعا، جعل الدين واسعا يسع كل أحد، كما جعل رزقه يسع كل حي، يسع كل حي، وكلف العبد بما يسعه العبد، ورزق العبد بما يسع العبد، بما يكون العبد فيه مشمولا برزق الله في كل أوقاته، فهو يسع تكليفه ويسعه رزقه، هو يقدر على ما كلف به. الحاجة اللي خارجها عن القدرة ليست بمكلف بها، ودي نقطة عظيمة الأهمية في كل الواجبات، إن كل شيء خارج عن قدرة الإنسان فقد سقط عنه ولم يكلفه الله به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه قاعدة شرعية كلية. يسع تكليفه العبد، يسع تكليفه، يقدر على ما كلف به، الذي لا يقدر عليه ليس بمكلف به، ويسعه رزقه، وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، أي بالملة، فهي حنيفية في التوحيد وسمحة في العمل، على ضعف في الحديث، وقد لكنها ثابت المعنى. وقد وسع الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا لها لا يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها، من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة، وجعل بكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه وأطيب وألذ، فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ويسعه الحلال فلا يضيق عنه، وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده، فلن يغلب عسر يسرين، بل في الحقيقة جعل يعني قبله في الذكر وبعده في الذكر، وإلا فقد قال الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني هو مصحوب بيسر، وبعده عسر، وبعد هذا العسر يسر ثالث، سيجعل الله بعد عسر يسر. فإذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده، فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه؟ إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. فجهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثاني أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربعة، جهاد النفس على العلم، العمل، الدعوة، الصبر، إلى سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي بالحق، الأمر المعروف النهي المنكر، الدعوة إلى الله، والتواصي بالصبر كذلك. قال: فإذا استكمل هذه المراتب الأربعة صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، ده مرض الشبهات، فساد التصور، فساد الفهم. الثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. كما ذكرنا في الخطبة قلنا الحياة أن يكون الإنسان عالما وإيه مريدا، عنده علم بما يحبه الله ويرضاه، علم بحقائق الإيمان، ومريدا لها راغما فيها. يدفع الاثنين، العلم يدفع الجهل والشبهات المضلة، والإرادة تدفع الشهوات المغوية، ضلال وغي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عنه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. إبليس عايز إيه؟ قال: فبعزتك، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. ده إضلال، يزين، يخلي الحاجة اللي هي وحشة جدا وباطلة ومنكرة يزينها لغاية ما إيه الناس تشوفها حسنة وجميلة، إضلال والعياذ بالله. ولا أغوي أنهم أجمعين، الغواية بقى إنه يبقى عارف بس يختار الباطل، الشهوات والعياذ بالله. ده سبيل الضالين الأولاني، والتاني سبيل إيه المغضوب عليهم. إيه مش سامع ولا؟ قال عز وجل: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. لأزينن لهم في الأرض، التزيين ده الحاجة المنكرة يزينها ويحسنها لغاية ما تظهر في صورة معروف، الباطل يزينه لغاية ما الناس تفتكر أنه هو ليه الحق، يقبح الحق عندهم حتى يظنوه إيه باطلا ومنكرا. يبقى هؤلاء الذين ضلوا. ولأغوينهم أجمعين، إرادة الباطل بقى الغواية، إن هو يبقى عارف إن ده الحق ولكن يختار الباطل والعياذ بالله، وده هيجر لده، مش هيستنى عليه إن هو يظل عالما بالحق، ده سوف يزول عنه ذلك، سوف يرى الحق بعد ذلك باطلا والباطل حقا. يجمع الغواية والضلال معا، نقول سبيل الضالين الذين قابلوا الشبهات، وسبيل المغضوب عليهم الذين غووا، زي أن اليهود مغضوب عليهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مش كده؟ ويعملوا إيه؟ وعاديه ما حييت والعياذ بالله. حيي بن أخطب يسأله أخوه بيقول له: أهو أهو محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده المذكور في التوراة؟ يقول له: هو والله. يقول له: فما تصنع؟ يقول له: أعاديه ما حييت. حاجة عجيبة والعياذ بالله. وده والله كتير جدا، كتير للغاية. يبقى ناس عارفة الحق تماما ومع ذلك خلاص، الشهوات التي أدت، شهوات الإبليسية الخطيرة أكثر من الشهوات الحيوانية، شهوات الكبر والعلو اللي تخليه يبقى عارف أنه على الباطل ويستمر والعياذ بالله ويختار هذا المنكر، الغواية والعياذ بالله. قال الثاني: جهاد الشيطان مرتبتان، إحداهما جهاد على دفع ما يلقي العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، والثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. مش أخص معناه أنه هو خاص فقط، لا، معناه أنه هو أكثره بذلك، ألصق به. يعني هل لا يجاهد الكفار باللسان؟ لا يجاهدوا باللسان، يجاهدوا بالقلب، قالوا يجاهدوا بالقلب، يجاهدوا بالمال، يجاهدوا بالمال، المنافقين يجاهدوا بالقلب، يجاهدوا بالقلب، يجاهدوا باللسان، يجاهدوا باللسان، يجاهدوا بالمال والنفس، نعم، عندما يظهرون نفاقهم. قال: وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. 13 مرتبة: 4 جهاد النفس على العلم والعمل والدعوة والصبر، جهاد الشيطان في دفع الشبهات ودفع الشهوات، جهاد الكفار والمنافقين بالقلب واللسان والمال والنفس، وجهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات باليد واللسان والقلب. هذه يعني كانت مقدمة بين يدي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نحن يعني سنتناول بعض مواقف سيرته صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها طريقنا في الحياة، و يعني قضايا ذات أهمية بالغة تتعرض في الحقيقة لتشكيك وتلبيس من أعداء الإسلام يريدون زحزحة المسلمين عنها، وخصوصا فيما يتعلق بالكفار من أهل الملل المختلفة، وخصوصا من يستمر جهادهم إلى آخر الزمان وهم المغضوب عليهم والضالين والضالون. وذلك أن جهاد المشركين عباد اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى انتهى بفتح مكة، ويبقى بعد ذلك جهاد أعداء الله سبحانه وتعالى من الذين كفروا من أهل الكتاب. وهذه في الحقيقة مع مسائل حوار الأديان ومسائل المقاربة وبين الملل والمساواة بينها، إذا يعني فهمنا كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الكفار وكيف كان حاله صلى الله عليه وسلم ومواقفه، فهمنا ما يسير عليه أهل الإسلام إلى آخر الزمان. ونحن سنتناول، كنا تناولنا قبل ذلك في مرات سابقة غزوة بني النضير وغزوة قريظة وغزوة خيبر، وهي كانت مع اليهود، وسنتناول في درسنا هذا بعد العصر غزوة مؤتة وغزوة تبوك وما فيهما من الفوائد إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة هذا الفصل من أروع الفصول في كتاب زاد المعاد. ذكرنا هذه المقدمة ونستكملها ثم نذكر ما ذكره في غزوة مؤتة وغزوة تبوك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويكون محبا. قل قولي هذا واستغفر الله.